رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع. رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلاله فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع. فضت علينا رحمة بالخير من ينبوع فضت علينا رحمة بالخير من ينبوع. قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوع يا مرحبا لنا ما معناه شرع قد جاء به حرية نفسك معناها أن تملك نفسك وهواها. حرية نفسك معناها أن تملك نفسك وهواها. حرية نفسك معناها أن تملك نفسك وهواها. الصوم أتى للبشرية ليهيئها للحرية. الصوم أتى للبشرية ليهيئها للحرية. الصوم أتى للبشرية ليهيئها للحرية. ليهيئها للحرية. الصوم يزكي أنفسنا، هيا بالصوم نزكيها. الصوم ينقي أنفسنا، هيا بالصوم ننقيها. الصوم يزكي أنفسنا، هيا بالصوم نزكيها. الصوم ينقي أنفسنا، هيا بالصوم ننقيها. يزكيها فيربيها ويعلمها طوع الأمر. يزكيها فيربيها ويعلمها طوع الأمر. يزكيها فيربيها ويعلمها طوع الأمر. ينقيها فيقويها ويعودها حسن الصبر. ينقيها فيقويها ويعودها حسن الصبر. ينقيها فيقويها ويعودها حسن الصبر. ويعودها حسن الصبر. يزكيها فيحررها حتى تأبى ريقاً متعين. ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى قنع. يزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعين. ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى قنع. من ميل النفس إلى قنع. عظماء الدنيا ما سادوا إلا بالصبر على المر. عظماء الدنيا ما سادوا إلا بالصبر على المر. عظماء الدنيا ما سادوا إلا بالصبر على المر. تمرين النفس على الألم وعلى الحرمان يقويها. تمرين النفس على الألم وعلى الحرمان يقويها. تمرين النفس على الألم وعلى الحرمان يقويها. وعلى الحرمان يقويها. الصوم يزكي أنفسنا، هيا بالصوم نزكيها. الصوم ينقي أنفسنا، هيا بالصوم ننقيها. الصوم يزكي أنفسنا، هيا بالصوم نزكيها. الصوم ينقي أنفسنا، هيا بالصوم ننقيها. يزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعين. ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع. يزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعين. ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع. من ميل النفس إلى الطمع.